أو نعيش مع موقف جميل كده من أجمل المواقف التي مرت بسعيد بن المسيب رحمه الله رحمة واسعة. في يوم من الأيام عقد أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان عقد العزم على حج بيت الله الحرام وزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وطلع مع الحشية بتاعته والناس اللي حواليه وطالعين من دمشق إلى المدينة المنورة. طبعا طول السكة شوية بيرتاحوا وينصبوا الخيام وتذبح الذبائح ويأكلوا ويشربوا ويتهنوا ومبسوطين ومقضين بقى السكة في ذكر وتسبيح لله سبحانه وتعالى وفي طلب علم إلى غير ذلك، حد ما وصلوا المدينة المنورة. فأول ما وصلوا دخل عبد الملك بن مروان وصلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب إلى المكان المعد لاستقبال هذا الأمير أمير المؤمنين بقى. وبعدين بعد ما ارتاح وصبح تاني يوم الصبح فرح باعت غلام له ميسرة، قال له يا ميسرة التمس لي عالمة من علماء المدينة يأتينا ويذكرنا بالله ويعلمنا. شوف حرص الأمراء عجيب جدا جدا، شوف رجل بيحكم كم دولة ورغم ذلك كان حريص جدا على طلب العلم، شوف قد ايه. وبتبقى البركة، كل البركة ان يبقى حاكم الدولة أو المسؤول عن الدولة يكون حريص جدا على تقريب أهل العلم وعلى حب أهل العلم وإكرام أهل العلم، ويكون عنده حرص شديد جدا على نشر العلم وأن البلد كلها تكون على يعني درجة عالية من التقوى ومن الخشوع ومن العبادة، لأن كل دي بتحل البركة في بلاد المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. فقال له يا ميسرة التمس لي عالما من علماء المسلمين أو من علماء يعني من علماء المدينة يأتينا ويذكرنا بالله سبحانه وتعالى. ميسرة راح، وده الحاجب بتاع أمير المؤمنين، راح مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بيبحث عن حلق العلم فلم يجد إلا حلقة واحدة اللي كان فيها سعيد بن المسيب، وراح مشاور له سعيد بن المسيب قاعد وسط تلاميذه، وراح ميسرة راح مشاور له عشان يجي عشان يكلمه. فسعيد بن المسيب قال تشير إلي؟ قال نعم. قال تعالى ماذا تريد؟ تعال انت، يعني مش معقول تشاور لواحد عالم كبير وتقول له تعال لي انت، لا انت اللي تيجي للعالم. فرح له قال له ماذا تريد؟ قال انا حاجب امير المؤمنين، وامير المؤمنين قد ارسلني وقال التمس لي عالما من علماء المدينه حتى ياتيني فيحدثني. فقال له سعيد بن المسيب اذهب وقل له اني لست من حدافه، انا مش من المحدثين بتوع الامير، انا راجل بدي دروسي في بيت ربنا في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن اخرج من المسجد وطلابي حواليا، واذا كان عايز هو بقى يجي يتلقى العلم فان الحديث يؤتى اليه ولا ياتي اليكم، وإن المكان فيه متسع فلياتي امير المؤمنين ليتعلم العلم بين ايدينا. تعجب ميسره، في واحد في الدنيا يرفض دعوه امير المؤمنين عشان يقعد يتكلم معاه؟ ده ناس تتمنى انها تقابل مدير عام مش امير المؤمنين. وراح راجع ميسره لأمير المؤمنين عبد الملك ابن مروان، قال له ذهبت فلم أجد إلا حلقة واحدة وجدت فيها شيخا كبيرا ودعوته إليك ليحدثك فقال إني لست من حدافي، خد بالك، وقال إن العلم يؤتى إليه ولا يأتي إليكم، فإذا أراد أمير المؤمنين أن يأتي فليأتي ليتعلم. فقال عبد الملك ابن مروان أجل هذا هو سعيد بن المسيب، ليتك لم تأتي، يا ريتك ما رحت له ولا كلمته، إن حس طبعا بخجل شديد جدا إن هو أمير المؤمنين ويطلبه عشان يروح عنده ويسمعه كلمتين ويرفض إن هو يجي لأمير المؤمنين. مين اللي قاعد بقى في الجلسة ديت؟ ولاد عبد الملك ابن مروان اللي هم فيما بعد واحد ورا التاني هيبقوا هم كمان أمراء المؤمنين، الأربعة هيبقوا أمراء المؤمنين بعد كده. فواحد منهم تعجب فبيقول من هذا الذي يرفض أن يأتي لأمير المؤمنين؟ مين دوت؟ في حد في الدنيا يرفض انه يجي لامير المؤمنين؟ فواحد من جلساء الملك واولاده يعني فقال له ذاك الذي خطب امير المؤمنين بنته لاخيك الوليد بن عبد الملك فرفض. قال له ايه ده؟ الراجل دوت سعيد بن المسيب رفض يجوز بنته لاخويا الوليد بن عبد الملك، الوليد بن عبد الملك ده اللي هو بعد عبد الملك بن مروان هيبقى امير المؤمنين، يعني الخليفة الأمير اللي جاي يعني، واخد بال حضرتك؟ قال له معقولة رفض إن يجوز بنته لأخوه عبد اللي هو الوليد بن عبد الملك؟ وهل كان يحلم او يحلم ان هو يلاقي واحد زي الوليد بن عبد الملك؟ هو كان يخطر على باله اصلا ان واحد زي اخوه يتقدم لبنته؟ فالراجل ده اللي قاعد ده قال له: اتاذن لي يا امير المؤمنين ان اقص قصته عليكم؟ قال له: احكيها. قال له: انا سمعت القصه من الشاب اللي اتجوز بنت سعيد بن المسيب اللي هو كثير بن ابي وداعه. ايه اللي حصل يا جماعه باختصار القصه؟ باختصار القصه ان عبد الملك بن مروان حب انه يزوج بنت سعيد بن المسيب لابنه اللي هو الوليد بن عبد الملك اللي هو هيكون بعد كده امير المؤمنين. سعيد بن المسيب هو ما كانش يعني بالبلدي كده ما كانش بيحتقر شأن امير المؤمنين، هو كل ما في الامر خايف على بنته ان هي تتفتن في دينها، وهو قال كده للناس اللي كانوا قريبين منه، قال لهم: تكون ابنتي فيما بعد بنت امير المؤمنين فيغدون عليها بالحرير والطعام والمش عارف ايه وملذات الدنيا، فاين دينها اذن؟ في الوقت ده هيتعلق قلبها بالدنيا وتنسى بقى العباده والصلاه وقيام الليل والقران فانا خايف على دينها. انما هو ما كانش مستخسر ان هو يجوز بنته لابن امير المؤمنين، كل ما في الامر ان هو خايف عليها ان تتفتن في دينها. هم كالملائكه في السماء مطهرين روائع التابعين كالملائكه في السماء. فالمهم ايه اللي حصل؟ في الوقت دوت كان في تلميذ من انجب تلاميذ سعيد بن المسيب اللي هو كثير بن ابي وداعه، غاب عن الحلقه بتاعه سعيد بن المسيب حوالي 5 ايام، وبعدين راح مقابله سعيد بن المسيب: اين كنت يا كثير؟ قال: كنت يعني ادفن زوجتي فقد ماتت. قال: هل اخبرتنا حتى نشهدها معك؟ يعني كنا نساعدك كده في الدفن والعزاء والكلام ده كله. وسكت وشويتين سالوا سعيد بن المسيب، قال: هل استحدثت زوجا غيرها يا كثير؟ اتجوزت واحده ثانيه ولا لسه؟ قال: ومن يزوجني يا ابا محمد؟ ابو محمد دي كنيه سعيد بن مسيب. قال: ومن يزوجني يا ابا محمد وانا لا املك من الدنيا سوى درهمين او ثلاثه؟ قال: ان فعلت انا تفعل؟ قال: او تفعل يا ابا محمد؟ انت تجوز واحد فقير زي؟ قال: اجل. فقام سعيد بن مسيب وقال: احمد الله واستعين واستغفر واصلي واسلم على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، اما بعد فقد زوجتك ابنتي على درهمين. طبعا كثير من ابي وداع كان في يعني مش مصدق نفسه جوازه بدرهمين، يعني حاجه كده ببلاش يعني. فجري على البيت من شده الفرح، بيقول: فذهبت الى البيت واقدامي تسابق الريح وكنت صائما في ذلك اليوم، فلما وصلت سمعت اذان المغرب فعجلت افطاري وكان خبزا وزيتا، خبز وزيت بس ما فيش اي حاجه تانية خالص يعني. قال: فلما اردت ان اتناول الافطار حتى اصلي المغرب سمعت الباب يطرق، فقلت: من؟ فقال: سعيد بن المسيب. فقال سعيد. قال: ففكرت في كل سعيد إلا سعيد بن المسيب. ليه؟ قال: لأنه لم يرى منذ 40 سنة إلا ما بين البيت والمسجد، حد شاف روح أي حتة إلا بيته مسجده بيته مسجده، ما فيش غير كده. قال: ففتحت الباب فإذا هو سعيد بن المسيب، فقلت: يرحمك الله يا شيخي، يعني أنت شيخي وأستاذي، هل أخبرتني حتى أتيك؟ قال: لا، مثلك أحق أن يؤتى. يا سلام على تواضع العلماء الجمال، ادي العالم كلما ازداد العالم علما كلما ازداد تواضعا. وده عامل زي حبيه السنبله بتاعت القمح، سنبله القمح يا حبايبي لما تكون مليانه من جوه قمح بتميل على الارض تواضع، مليانه، ولما تكون فاضيه ما فيهاش اي حاجه خالص بتكون واقفه كده وشامخه. فلما تلاقي العالم متكبر اعرف انه جاهل، ولما تلاقي العالم متواضع اعرف انه عالم. فقال له: مثلك احق ان يؤتى يا كثير. ثم قال له: يا كثير، علمت أنك شاب عزب، أنا عرفت أن أنت طبعا لسه زوجتك ميتة، فكرهت أن تبيت ليلتك بغير زوجة، وقد عقدت لك على ابنتي، فها هي زوجتي. وراح مطلعها من ورا ظهره وحطها جوه الدار وراح قافل، ما قالوش بقى: طب حبيب قلبي معلش بس نكتب القايمة وبعدين نمضي عليها بعدين وخلص الموضوع ونظبطها مع بعض، ما عملش كده. عارف أن بنته لما يديها الواحد بيتقي ربنا ده أغلى عنده من كنوز الدنيا ومن فلوس الدنيا يا حبيب قلبي. فقال كثير: فسقطت المرأة من الحياة، أول مرة تشوف راجل سبحان الله، الله يرحمه الحياة يعني. فالمهم يعني في فسقطت المرأة من الحياة. قال أما أنا فذهبت لأواري الخبز والزيت حتى لا تصدم بعشتها، يعني تلاقي بليلة الدخلة خبز وزيت ومال بعد كده ناكل إيه كراتين. فالمهم قال خبيت الخبز والزيت، فلما خبيت الخبز والزيت طلعت فوق السطح عشان أنادي على واحد جاري يديني شوية فلوس سلف كده أقدر أصرف على زوجتي. فلسه بينادي فلقى أمه بتقول له هل تزوجت يا كثير؟ قال أجل يا أمه، كانت أمه عند جيرانه يعني، كانت عند جارتهم. هل تزوجت يا كثير؟ قال أجل يا أمي. قالت وجهي من وجهك حرام، إن قربت منها قبل ثلاث سيبها لي بقى زينها لك وظبطها لك وبعدين ادخل بيها. قال لها حاضر. جت أمه راحت واخدة الزوجة ديت اللي إيه بنت سعيد بن مسيب وزينتها وظبطتها ووش أول ووش تاني وظبطت الدنيا وراحت مديها له إيه بعتها له بعد ثلاث أيام. يقول كثير فلما دخلت بها فإذا هي من أجمل النساء ومن أعلم النساء بكتاب الله ومن أعلم النساء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أعلم النساء بحق الزوج. قال فبت معها بأنعم ليلة ومكثت معها شهرا كاملا. خدوا بالكم بقى، فلما مضى شهر كامل أردت بعد ذلك أن أذهب لأتعلم علم سعيد بن المسيب. فقالت إلى أين في الصباح بقى، في صباحية أول يوم، قال أردت أن أذهب لأتعلم العلم على يد سعيد المسيب. قال إلى أين أنت ذاهب يا كثير؟ قلت لأتعلم علم أبيك. قالت اجلس أنا أعلمك علم أبي، أنا عندي العلم كله بتاع أبويا. طبعا دي كانت آخر إنتاج المصنع بعدها قفل. فالمهم فسبحان الله، قال فمكثت معها شهرا كاملا. وبعد الشهر راح بقى مجلس مين؟ سعيد بن المسيب. فلما قرب منه وانتهت الحلقة بتاعت العلم اقترب منه سعيد بن مسيب وقال كيف حال هذا الإنسان؟ قال بخير حال يا أبا محمد، حال يسر الحبيب ويسوء العدو. فدفع له سعيد بن المسيب 20,000 درهم وقال استعن بها على عيشك مع ابنتي. يا الله، شيء والله العظيم يخلي العقل يطير. واحد يرفض يجوز بنته من ابن أمير المؤمنين اللي هو بعد كده هيبقى أمير المؤمنين، ويجوزها لشاب فقير ويديله كمان 20,000 درهم ليه؟ علشان دوت هيصونها وهيعلمها العلم الشرعي وهيقربها من ربنا أكتر. أما لو اتجوزت ابن أمير المؤمنين اللي هيبقى بعد كده أمير المؤمنين، ما بنقولش إن هو وحش، بس بنقول مش هيعلمها العلم الشرعي، مش هيقربها أكتر من ربنا، بل بالعكس ممكن لما تدخل عليها الدنيا ممكن تتفتن بالدنيا وتنشغل بالدنيا عن قيام الليل ودراسة القرآن والعلم وإلى غير ذلك. شفت الأب لما بيكون حريص على إن هو يختار لبنته رجل صالح يعينها على طاعة ربنا، شفتوا قد ايه النبي عليه الصلاه والسلام لما بيقول اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد عريض. شفتوا قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم لما زوج امراه من رجل من فقراء الصحابه على ما معه من القران، يعني قال له معايا سوره كذا وكذا، معيش بقى لا اي لا فلوس ولا اي حاجه، طب هات لها خاتم من حديد. قال ما وجدت خاتما من حديد، الحديث في البخاري. قال أمعك شيء من القرآن؟ قال معي سورة كذا وكذا، كم سورة كده على قد. قال قد زوجتكها بما معك من القرآن، وفي رواية على أن تحفظها ما معك من القرآن. قد إيه أم سليم اللي أم أنس بن مالك تزوجها أبو طلحة وكان مهرها الإسلام، هو أسلم فقالت له هو ده مهري، أنا مش عايزة أي حاجة غير أنت تسلم، لو أسلمت فذاك مهري ولا أريد شيئا سواه. فأسلم أبو طلحة وكان مهرها هو الإسلام، إسلام أبو طلحة. قد إيه نماذج مشرفة بجد بجد فعلا. شفت الأب لما يكون حريص على أنه يختار لبنته الزوج الصالح. عمر بن الخطاب لما تقامت حفصة راح لأبو بكر عرضها عليه فلم يرد عليه، عرضها على عثمان فعرض بالكلام قال إني أرى ألا أتزوج في يوم هذا، فرح بعدها مباشرة بفترة تقدم لها النبي وتزوجها صلى الله عليه وسلم. فجاله أبو بكر وكلم عمر قال هل وجدت علي في نفسك أنك عرضت علي حفصة فلم أرد عليك؟ قال له أجل، أيوة فعلا زعلت منك. قال فإني كنت قد سمعت رسول الله يذكرها فكرهت أن أفشي سر رسول الله، ولو تركها رسول الله لا تزوجتها. يا سلام يا سلام على حرص الأب إنه يختار لبنته زوج صالح. ده اللي حصل بين عبد الملك بن مروان وبين سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة واسعة.